بسم الله الرحمن الرحيم. أحداث محمد محمود. الكيانات المشاركة في الأحداث. لقد جذبت أحداث محمد محمود تعاطف المواطنين العاديين والغير منتمين سياسيا، مما ظهر أثره في تزايد عدد المحتجين داخل ميدان التحرير وجمع التبرعات من أدوية وأقنعة، مقارنة بأحداث سابقة مثل أحداث مسرح البالون. كما يلاحظ تواجد عدد من القوى السياسية والثورية داخل الميدان سواء بالمشاركة أو بالدعم، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر حزب التيار المصري الذي استشهد عدد من أعضائه المؤسسين في الأحداث، ومنهم بهاء السنوسي الذي تم تسجيل عملية قتله. شارك كذلك حزب الوسط الذي أدان في بياناته الرسمية عنف الشرطة إزاء المتظاهرين وطالب بسرعة تسليم المجلس العسكري للسلطة. حزب التجمع، حركة شباب 6 إبريل، وجبهة الديمقراطية، حركة حازمون المؤيدة للمرشح الرئاسي آنذاك حازم صلاح أو إسماعيل، حركة كفاية والتي نظمت مظاهرات متزامنة في عدد من المحافظات، اتحاد شباب الثورة. كما تواجد عدد من ممثلي قوى سياسية أخرى على مسؤوليتهم الفردية، مثلا تواجد شباب من حزب غد الثورة وحزب مصر الثورة وأعضاء حملة حازمون وأعضاء حملة أبو الفتوح وحملة حازم صلاح أبو إسماعيل وحملة حمدين صباحي. حاضت الأحداث بتأييد وتعاطف سياسي من عدد من الشخصيات والقوى، منها مرشح الرئاسة وقتها عمرو موسى الذي وصفها باحتجاجات مشروعة نتيجة عدم وضوح الرؤية وعدم اكتمال الجدول الزمني وتأخير عملية الانتخابات. المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح الذي نزل المستشفى الميداني داخل مصلى عباد الرحمن في بداية شارع محمد محمود. المرشح الرئاسي حازم صلاح أو إسماعيل الذي كانت دعوته لجمعة المطلب الواحد تعجيل انتخابات الرئاسة هي الشرارة التي فجرت الأحداث. المرشح الرئاسي عبد الله الأشعل، كما علق عدد من الأحزاب حملاتهم الانتخابية احتجاجا على عنف الشرطة في التحرير، مثلا حزب المصريين الأحرار وتحالف الثورة مستمرة وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب العدل وحزب الكرامة وحزب الثورة المصرية الذي انسحب نهائيا وقام برفع دعايته من الشوارع. هذه هي قائمة المشاركين في أحداث محمد محمود، ولعله واضح لدينا الآن اختفاء الإخوان من قائمة المشاركين في أحداث محمد محمود، فإذا ما تسألنا عن سبب اختفائهم عن الأحداث سنجدهم يبررون عدم مشاركتهم فيها بالحفاظ على الوطن، ولكي لا تحدث مفسدة كبرى ومجزرة عظمى وتعلن الأحكام العرفية ويسيطر العسكر على الحكم لفترة أطول. الأسباب التي أدت إلى وقوع أحداث محمد محمود: فض اعتصام مصابين الثورة بميدان التحرير باستخدام القوة المفرطة، استمرار الهجوم على ميدان التحرير، محاولة إخلائه من المعتصمين والمتظاهرين الأطراف. الخسائر التي أدت إليها أحداث محمد محمود: أكثر من 50 شهيد من جبهة الدفاع عن المتظاهرين، أكثر من 90 شهيد من مركز النديم، هذا غير آخرين من نشطاء وحقوقيين، وعشرات الآلاف من الجرحى، منهم 60 إصابة مباشرة في العين و22 مفقود، واعتقال 383 متظاهرا في القاهرة فقط. أما من قوات الأمن فقد كانت الخسائر 80 جريح فقط، منهم 21 ضابطا و59 مجندا. تفاصيل الأحداث: أحداث محمد محمود هي أحداث تعد الموجة الثانية لثورة 25 يناير، حدث فيها حرب شوارع واشتباكات دموية ما بين المتظاهرين والقوات الحكومية المختلفة. قامت فيها قوات الشرطة وقوات فض الشغب بتصفية الثوار جسديا وليس مجرد تفريقهم. ووصفها النديم مركز تأهيل ضحايا العنف والتعذيب بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين باستخدام القوة المفرطة وتصويب الشرطة الأسلحة على الوجوه مباشرة، قاصدين إحداث عاهات مستديمة للمتظاهرين كما استهدفوا المستشفيات الميدانية. وأكدت التقارير الرسمية أن الجيش قد قام بجرائم حرب في هذه الأحداث. وقعت هذه الأحداث في الشوارع المحيطة بميدان التحرير وخاصة في شارع محمد محمود بدءا من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 وحتى الجمعة 25 نوفمبر 2011، قامت فيها الشرطة باستخدام الهراوات والصواعق الكهربائية ورصاص مطاطي وخرطوش ورصاص حي وقنابل مسيلة للدموع أقوى من الغاز القديم وقذائف مولوتوف وبعض الأسلحة الكيماوية الشبيهة بغاز الأعصاب وقنابل الكلور المكثف وغاز الخردل والفسفور الأبيض والغازات السامة، وذلك كله مقابل استخدام المتظاهرين الحجارة والألعاب النارية مثل الشمروخ وأحياناً المولوتوف. هذا على الرغم من نفي المجلس العسكري ووزير الصحة ووزير الداخلية السابق منصور عسوي استخدام أي نوع من العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين. أدت الأحداث إلى مقتل المئات، وكانت الكثير من الإصابات في العيون والوجه والصدر نتيجة استخدام الخرطوش، بالإضافة إلى حالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع. وقامت منظمة العفو الدولية بالمطالبة بوقف تصدير الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية المصرية حتى إعادة هيكلة الشرطة، بعدما استوردت مصر من أمريكا 45.9 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية منذ يناير 2011. دعا بعض النشطاء السياسيين والحركات مثل حركة مصرنا إلى جمعة المطلب الواحد في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر في يوم 18 نوفمبر 2011، مطالبين بسرعة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه إبريل 2012. وكان قد ساعد على تأجيج الأحداث إصدار الدكتور علي السلمي وثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي أثارت غضبا عارما لاحتوائها على بنود تعطي القوات المسلحة وضعا مميزا، بالإضافة لاحتوائها على مواصفات الاختيار للجمعيات التأسيسية التي من المفترض أن يختارها أعضاء مجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بدءا من 28 نوفمبر 2011. ومن ثم شاركت معظم القوى والأحزاب السياسية بهذه التظاهرة في يوم الجمعة 28 نوفمبر 2011، ثم دعت الانصراف في نهاية اليوم حتى لا يتم تعطيل انتخابات مجلس الشعب في الأسبوع القادم. إلا أن بعض أسر شهداء الثورة وبعض الحركات الشبابية أصرت على الاعتصام في ميدان التحرير. في حوالي الساعة 10 من صباح يوم السبت قامت قوات الشرطة المصرية بفض اعتصام العشرات من مصابين الثورة في وسط ميدان التحرير بالقوة، مما أدى إلى إصابة 2 من المعتصمين واعتقال 4 مواطنين. وبحسب شهود عيان فقد منعت قوات الأمن المارة المتواجدين على الرصيف من التصوير واعتدت على عدد منهم بالضرب تحت إشراف اللواء عادل بديرة مدير قطاع أمن القاهرة ومساعده اللواء جمال سعيد. بعد أن قامت قوات الأمن المركزي بفض اعتصام مصابي وأهالي الشهداء بالقوة، قامت بمحاصرة صينية الميدان والحديقة أمام مجمع التحرير لمنع وصول المتظاهرين إليها، بالإضافة إلى انتشار العشرات من قوات الأمن على مداخل ومخارج الميدان. إلا أن استخدام القوة المفرضة من جانب الشرطة قد أدى لاشتعال الأحداث في الميدان ونزول المتظاهرين بأعداد كبيرة. احتدمت المواجهات بين المتظاهرين وبين قوات الأمن، وقامت قوات الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع بغزارة، مما دفع المتظاهرين للرد عليهم بالحجارة، وزاد عنف المواجهات بشدة في وقت الظهيرة. وقام المتظاهرون بتكسير بعض عربات الأمن المركزي وإضرام النار في أحدها ردا على عنف محاولة فض الاعتصام. وقد استمرت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة طوال اليوم، فبعد أن سيطرت الشرطة على الميدان بالمدرعات انسحبت منه في منتصف اليوم. وفي حوالي 2 ظهرا تجمع المتظاهرون في محاولة لإعادة الاعتصام، ووصلت تعزيزات من قوات الأمن المركزي إلى ميدان التحرير عن طريق شارع القصر العيني بهدف إخراج المتظاهرين من الميدان. واستخدمت قوات الأمن المركزي القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش بينما يرد المعتصمون بالحجارة، وتحول الميدان إلى ساحة حرب شوارع، حيث يشهد التحرير والشوارع الجانبية حالة كر وفر من الجانبين. دارت معارك كر وفر بين المعتصمين وقوات الأمن، استخدم الأمن فيها القوة المفرطة وتعمد إصابة النشطاء والصحفيين، فأصيبت الصحفية رشا عزب والناشط السياسي مالك مصطفى في عينه، ووصلت الإصابات بين الصحفيين إلى 10 كانت أغلبها في العين والرأس والوجه. وسقط أول شهيد هو أحمد محمود أحمد 23 سنة، وكان قد أصيب برصاصة قاتلة. واستمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من الليل في الشوارع الجانبية المؤدية إلى ميدان التحرير، وزاد عدد المصابين بشكل كبير ما بين اختناق وغيبوبة وكدمات نتيجة دافع جري من وابل القنابل المسيلة للدموع. وكانت المعركة على أشدها في شارع محمد محمود. استمرت الاشتباكات حتى الصباح الباكر حوالي الساعة 7 صباحا. انتهت ذخيرة الأمن المركزي، وبعد معارك كر وفر استمرت طوال الليل، أصبح الميدان من نصيب الثوار.